ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا عليك بهذا الملك فيها ظلمها وغلبها غصبها واغتصبها ظلمها عليك به يا ربنا. أما السفينة فكانت لمساكين يحملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك. عليك يا ربنا بظالم فيها ومن حولها من ملوك الجن والشياطين يريد أن يعيبها بسحره العظيم وبحقده وبحسده. عليك به وبمن أرسله يا ربنا وبعدته وعتاده. فأردت أن أعيبها عليك يا ربنا بمن يريد أن يعيبها بسحره وبعقاده. عليك به عطلها لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد. عليك به وبمن أرسله يا ربنا عليك بالمارد والعفريت. عليك بملك من الجن والشياطين عليك به عقد العقد في راسها. عليك بالعقدة يا ربنا وبالغرزة عليك يا ربنا بالعقدة وبالغرزة عليك بعقدته وبغرزته. عليك به يا ربنا وبغزله عليك به يا ربنا وبمربطه. الله أكبر. عليك به يا ربنا في رأسها، عليك به يا ربنا ملك جسدها، عليك به يا ربنا أعابها بسحره عطلها قيدها، عليك به قيدها وربطها، فأردت أن أعيبها عليك به يا ربنا معيبا بسحره العظيم وبحسده وبحقده، عليك به يا ربنا سكن دماغها، عليك به يا ربنا سكن دماغها، عليك به يا ربنا سكن دماغها، عليك به في دماغها وفي عقلها وفي إدراكها، ظلمها قهرها غصبها واغتصبها بسحره حسدها وحقد عليها، عليك بعقدته وبغرزه، عليك به يا ربنا وبغزله وبمربطه، الله أكبر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك، عليك بهذا الملك فيها ظلمها وقهرها، عليك به يا ربنا حاسدا حاقدا، عليك به ركب ظهرها وجثم على صدرها وفي بطنها ورحمها، عليك به يا ربنا ركب ظهرها وجثم على صدرها وفي أحشائها وفي رحمها، عليك به يا ربنا ملكها بسحره العظيم، فأردت أن أعيبها اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به وبسحره، عليك به وبسحره، عليك به وبسحره، على الجنون والخبال، على الجنون والخبال، على الجنون والخبال، على الفقر والقلة، على الفقر والقلة، على الذلة والمهانة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بعقدته، عليك يا ربنا بغرزه، عليك يا ربنا بعقده، عليك يا ربنا بغزله، عليك يا ربنا بمربطه، الله أكبر، عليك به يا ربنا ظلمها ظلمها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، يريد أن يعيبها بسحره، عليك به يا ربنا، عليك به وبمن معه، عليك به وبمن معه، عليك به وبمن معه، عليك به وبمن معه، عليك به وبما معه، عليك به وبما معه، عليك به وبما معه، عليك به وبمن معه، عليك به يا ربنا، سكن قلبها وصدرها، ضيق صدرها، عليك به يا ربنا، خنقها وشنقها بسحره بسحره وبمرابطه وحباله، عليك به يا ربنا، عليك به يغني على عقل، عليك به يصك على أذنيها، عليك به يصك على أذنيها، عليك به يصك على أذنيها، لأجل ألا تسمع القرآن والرقية والأذان، لتنام عند الأذكار والقرآن، عليك به يا ربنا، عليك به في رأسها، عليك به يا ربنا في رأسها، عليك به يا ربنا على شعر، عليك به يا ربنا على سحر الكواكب، عليك به على سحر الكواكب والنجوم، فأردت أن أعيبها، عليك به يا ربنا على سحر الكواكب والنجوم، أليس به يا ربنا على سحر الكواكب والنجوم؟ أليس به يا ربنا على سحر الكواكب والنجوم؟ أليس به يا ربنا على سحر على الشمس والقمر؟ أليس به يا ربنا على سحر على الأثير على اسمها واسم أمها وعلى شعر راسها؟ فأردت أن أعيبها. أليس به يا ربنا ظلمها؟ أليس به يا ربنا غصبها واغتصبها؟ أليس به يا ربنا أليك به يا ربنا على عيب عظيم، على عيب عظيم من سحره العظيم، من سحره العظيم؟ لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد ولا راحة أبدا. يا ربنا يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا وبمن أرسله. عليك به وبمن أرسله. عليك به وبمن أرسله. عليك به وبمن أرسله. عليك به وبمن معه. عليك به وبما معه. عليك به وبمن فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها. أليس به يا ربنا؟ أليس به يا ربنا على سحر عظيم؟ أليس بهذا الملك فيها؟ أليس بهذا الشيطان فيها؟ أليس بهذا المارد فيها؟ أليس بهذا العفريت فيها؟ أليس به جثم عليها؟ أليس به ربطها؟ أليس به سلسلها؟ أليس به زلزلها؟ أليس به يا ربنا سلسلها؟ أليس به يا ربنا قيدها؟ أليس به يا ربنا زلزلها؟ أليس به يا ربنا دمرها؟ أليس به يا ربنا دمرها؟ أليس به يا ربنا أمرضها؟ أليس به يا ربنا عطلها؟ لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد ولا راحة أبدا. هل أنا يا واحد يا صمد؟ هل أنا يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا تبطل السحر العظيم في رأسها، في رأسها، على شعرها، على شعر يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها. اقضي يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها. اقضي يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها ومن حولها، ومن حولها أينما ذهبت هو معها. اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا السحر سماء لها، ابطله يا ربنا أرضا لها، ابطله يا ربنا من حولها، ابطله يا ربنا لباسا لها. اللهم اخلعه يا ربنا، اللهم اسلخه يا ربنا من جسدها ومن عقلها ومن حظها ونصيبها. اللهم يا ربنا ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله اكبر. ابطل يا ربنا هذا السحر في عروقها، ابطله يا ربنا يجري في جسدها، ابطل يا ربنا هذا السحر في عروقها، ابطله يا ربنا في عروقها، ابطل يا ربنا هذا السحر في عروقها، ابطله يا ربنا في عروقها، ابطله يا ربنا في عروقها، ابطل يا ربنا هذا السحر في عروقها، ابطله يا ربنا في عروقها، ابطله يا ربنا يجري في عروقها ويتنقل في أعضاء جسدها، ويتنقل في أعضاء جسدها. ابطل يا ربنا هذا السحر بين كتفيها، ابطله يا ربنا على الصليب، ابطله يا ربنا على الصليب وعلى نجمة الشيطان، ابطله يا ربنا من عبدة الشيطان ومن اليهود والنصارى، ابطله يا ربنا من المجوس، ابطله من ظلال المسلمين. اقطر يا ربنا هذا السحر، اقطره يا ربنا من الحضر والبدو، اقطره يا ربنا من الحضر والبدو، اقطر يا ربنا هذا السحر اصليا، اقطره يا ربنا اصليا قويا عظيما شديدا، اقطره يا ربنا من كبار السحرة، اقطره يا ربنا من عظيم السحرة، اقطره يا ربنا عظيم سحر. اللهم اقطر يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها ومن حولها. اللهم اقطره يا ربنا مغلوبة فانتصر لها يا ربنا، مغلوب مغلوب فانتصر، مغلوبة يا ربنا بهذه الأسحار عليها وفيها ومعها، أكلتها وشربتها، أكلتها وشربتها وشمتها ومن حولها. اللهم أبطلها يا ربنا على جنونها وقبالها، أبطلها يا ربنا على قيدها وعلى أسرها وعلى سجنها. اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار على جنونها وقبالها. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا. فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها. اقضي يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا على عيبها، لئلا تتزوج أبدا، لئلا تتزوج أبدا، لئلا تنجب أبدا. اقضي يا ربنا هذا السحر على عيبها لأجل أن تجن، ولأجل أن يذهب عقلها وإدراكها، ولأجل أن تمرض مرضا عظيما. لأن تمرض أمراضا عظيمة تؤثر على عقلها وإدراكها وجسدها، تؤثر على حياتها، تؤثر على حياتها وترهقها وتزعجها. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا أسحارا عظيمة على عيبها، على عيبها، على عيبها، لأجل أن تقتل، لأجل أن تقتل بالأمراض والأدواء والأسقام. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار فأردت أن أعيبها يا ربنا. أبطل هذه الأسحار على عيبها وضرها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها، أبطلها يا ربنا حبالا عليها قيدت بها، قيدت بها وأوثقت بها. الله أكبر. فقلها يا ربنا على عقلها وإدراكها، فقلها يا ربنا على الشلل، فقلها يا ربنا على الورم، فقلها يا ربنا على الشلل، فقلها يا ربنا على ورم. الله أكبر. فقل يا ربنا هذه الأسحار، فقلها يا واحد يا قهار. اللهم أبطلها يا ربنا على عيبها، على ضرها وعلى قتلها يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا على الشلل، أبطلها يا ربنا على الورم وعلى أمراض خبيثة يا ربنا، وقهرا فيها وغلبة عليها ممن يحسدها ويحقد عليها، ممن يحسدها حسدا شديدا فسحرها لأجل حسد، فسحرتها لأجل حسد. وفي القبر لها، وفي القبر لها، وفي المزرعة، وفي المزرعة، وفي القبر، وفي حفرة، وفي حفرة، وفي جحر، وفي حفرة، وفي جحر، في ورقة، في ورقة، وفي كتاب سحر، وفي كتاب سحر، وفي دفتر سحر، وفي كتاب سحر، فيه، فيه الأسحار. اطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما على المثلث، على مثلث، اطر سحرا على مثلث، على مثلث، على مثلث. اطر يا ربنا سحرا مثلث، اطر يا ربنا سحرا مثلث، اطر يا ربنا سحرا اشكال هندسيه، اطر يا ربنا سحرا اشكال هندسيه، اطر يا ربنا سحرا على الارقام، اطر يا ربنا سحر الابراج على برجها، على برجها عند سحره التنجيم، عند سحره المنجمين، اطر يا ربنا هذا السحر على الكواكب والنجوم، اطر يا ربنا سحرا على اسمها واسم امها، على اسمها واسم امها، اطر يا ربنا سحرا على اسمها واسم أمها، اطر يا ربنا سحرا على أثرها، على أثرها، على دم حيضها، على دم حيضها، على دم حيضها، وعلى قفرها، وعلى قفرها، وعلى قفرها، وعلى شعرها وظهورها، وعلى شعرها وظهورها. اطر يا ربنا هذا السحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وصبا، فأردت أن أعيبها. أبطل يا ربنا سحرا يعيبها، أبطل يا ربنا سحرا يعيبها، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، أبطل يا ربنا سحرا يعيبها، لأجل ألا تتزوج أبدا، لأجل ألا تتزوج أبدا، لأجل ألا تتزوج أبدا. اطر يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها ومن حولها، اطره يا ربنا يعيبها، اطر يا ربنا سحرا يعيبها، لئلا تتزوج ابدا، لئلا تتزوج ابدا، ولاجل الا تنجب ابدا، ولاجل الا ترزق ابدا، ولاجل الا ترزق ابدا، ولاجل الا ترزق ابدا، ولاجل الا ترزق ابدا. اطر يا ربنا هذا السحر حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، اطره يا ربنا على عقلها وإدراكها وذهنها، اطره يا ربنا، اطره على حظها ونصيبها، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره على عظامها وأعصابها ودمها، يجري في دمها، يجري في دمها، يفور ويفوح، يفور ويفوح، يفور ويفوح، ويكوي ويغلي ويشوي في جسدها، في جسدها يا ربنا، وعلى نفسيتها يا ربنا، وعلى نفسيتها. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطره جثم على قلبها، أطره يا ربنا ينبض به قلبها، أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا في فكرها وعقلها وإدراكها، أطره يا ربنا بحولك على لحظ عينها، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا في أذنيها، أطر يا ربنا هذا السحر يجري في دمها، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا خيم عليها، أطر يا ربنا هذا السحر خيم عليها، اطره يا ربنا كالجبل عليها، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا كالبئر، كالبئر هي فيها، هي فيه، هي فيها. اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، سلسلت به، سلسلت به وسلسلت به وأسرت به، وأسرت به وسجنت به، وأسرت به وسجنت به. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. أبطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطره يا ربنا، فأردت أن أعيبها. أبطره يا ربنا، أبطر يا ربنا هذا السحر، أبطره يا ربنا قويا، أبطره يا ربنا متينا، أبطره يا ربنا أسرت به، أبطره يا ربنا أسرت به، اطره يا ربنا أسيرت به، اطره يا ربنا سجنت به، اطره يا ربنا أسيرت به، اطره يا ربنا سجنت به، اطره يا ربنا أسيرت به، اطره يا ربنا سجنت به، اطره يا ربنا على الصليب، اطره يا ربنا على الصليب، اطره يا ربنا على الصليب، اطره يا ربنا في دم، في دم مسفوح، في دم مسفوح، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا، اطره تحجر في بطنها، اطره تجمد في بطنها، اطره تحجر في بطنها، اطره تجمد في بطنها، اطره يا ربنا مربوطا بسرة بطنها، اطر يا ربنا هذا السحر مربوطا بسرة بطنها، اطر يا ربنا هذا السحر، له اسرار عظيمة، له اسرار عظيمة، وله اسرار عظيمة، ولأجل اخذ اخبارها، ولأجل اخذ اسرارها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا، اطره على القرآن، على القرآن، لأجل الا تستفيد من القرآن، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا. اللهم اطر هذا السحر من الحضر ومن البدو، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا مربوطا في عصعصها، في العصعص مربوطة، وفي العمود الفقري، وفي الحبل الشوكي. الله أكبر. اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره تجمد في بطنها، اطره تجمع في بطنها، اطره تجمد في بطنها، اطر يا ربنا سحرا يتجدد، يتجدد على دورتها الشهرية، يتجدد على دورتها الشهرية. اطره يا ربنا بحولك، اطر يا ربنا سحرا فاح في عقلها ودماغها، من بطنها، من بطنها، من بطنها فاح، فاح في راسها، فاح في راسها، ويجري في عروقها ودمها، ويجري في عروقها ودمها. الله أكبر. اطر يا ربنا هذا السحر أثرها، اطره يا ربنا سجنها، اطر يا ربنا هذا السحر أثرها وسجنها، اللهم اطره أثرها وسجنها، اللهم اطره يا ربنا عابها، اللهم اطره يا ربنا على عيبها، على عيبها، على عيبها، لأجل أن تجن، لأجل أن تجن، ولأجل أن تشل، ولأجل أن تمرض وتقتل. فلا زوج ولا ولد، فلا زوج ولا ولد، ولا رزق رغد، ولا راحة أبد. اللهم أطره يا ربنا بحولك، بحولك وقوتك وقدرتك، فأردت أن أعيبها. اللهم أطر يا ربنا سحرا، سحرا يعيبها، يعيبها ويثقلها، يعيبها ويثقلها، ويربطها ويأسرها، ويربطها ويأسرها، ويسجنها. اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا ثقيلا عليها، أطره يا ربنا محيطا بها، أطره يا ربنا حاق بها، أطره يا ربنا أحاط بها، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا كالسوار على المعصم، أطره يا ربنا كالسوار على المعصم، أطره يا ربنا أبطله، أطره يا ربنا بحولك، أطره ثوبا عليها، أطره كساء لها، أطره رداء عليها، أطره يا ربنا، أطره فراشا لها، أطره غطاء لها، أطره وسادة لها. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا سدا منيعا كالجبال، سدا منيعا كالجدار من حولها، كالجدار من حولها. اللهم اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اطر يا ربنا هذا السحر، فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها، فكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. اللهم اطر يا ربنا هذه الاسحار، اطرها يا ربنا ربطت بها، اطرها يا ربنا تشعبت فيها، اطرها يا ربنا تشبثت في جسدها، اطرها يا ربنا تشعبت، تشعبت في اعضائها. اللهم اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا في بطنها، اطرها يا ربنا في بطنها وفي رحمها، اطرها يا ربنا في صدرها وفي قلبها. اللهم اطرها يا ربنا في عصعصها، اطرها يا ربنا في كليتيها وحاربيها ومثانتها. اقتلها يا ربنا في مهبلها، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر في مبيضيها، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا في الامعاء، اقتله يا ربنا في الدبر، اللهم اطله يا ربنا، اقتله سدا منيعا، حجب حجب حجب الاسحار لاجل الا تخرج، لاجل الا تخرج بولا ومع دورتها وغائطا. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا واحد ويا قهار، اطلها يا ربنا من حولها، اطلها عليها الثعابين والحيات، عليها الثعابين والحيات، عليها ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم. اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطلها على عيبها، على العيب على العيب، يعيبونها بالمرض، يعيبونها بالجنون، يعيبونها بالامراض والادواء والجنون والخبال، لاجل ان لا تزوج، لأجل أن لا تنجب، لأجل أن لا ترزق. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، خيمت عليها، خيمت عليها، وكانت وكانت كالحائط عليها من جميع جهاتها. اللهم أطلها على القرآن، أطل أسحارا بالقرآن حملت، أطل أسحارا على القرآن، أهين القرآن لأجل أن ينجح، ولأجل أن ولأجل أن يثمر هذا السحر فيها. اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا على آي القرآن، اطله على صفحات القرآن، اطله على إهانة القرآن، اطله يا ربنا بحولك يا رحيم يا رحمن يا منان، اللهم اطله يا ربنا. الله أكبر. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا في امتك، اطله يا ربنا عذابا لها ولاهلها، اطله يا ربنا شقاء لها ولاهلها، اطله يا ربنا سوءا فيها وفي اهلها، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا حسدا عليها وعلى اهلها، اطله يا ربنا حقدا عليها وعلى اهلها، اطله يا ربنا في جسدها وفي البيت لها، اطله يا ربنا في جسدها وفي البيت لها. اللهم اطل هذا السحر عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه فراعنة الجن، فأردت أن أعيبها. اللهم أطل هذا السحر، أطله يا ربنا بحولك وقوتك، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا، سحرا مربوطا في شعر راسها، مربوطا في شعر راسها، مربوطا في شعر راسها، وتحجر في أحشائها، وتحجر في أحشائها، مربوطا في شعر راسها، مربوطا في شعر راسها، وفي بطنها جديلة، جديلة شعر، وفي بطنها، أدخلوا الأسحار في بطنها، أدخلوا الأسحار في بطنها، أدخلوا في بطنها، ادخلوا شعرا في بطنها، عقدوا عقدا وادخلوها في بطنها، ربطوها في بطنها، ادخلوها وربطوها في بطنها. اطل يا ربنا هذا السحر في شعر راسها، في شعر راسها، في شعر راسها، في شعر راسها، وادخلوا شعرا في احشائها، وادخلوا شعرا في احشائها. اللهم اطل هذا السحر، جمدوه، جمدوه، جمدوه، وصلبوه وحجروه في احشائها، في احشائها، وفي دماغها، وفي دماغها، وفي دماغها، وفي دماغها، على ضرها، على ضرها، وعلى غلبتها. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا على شعرها، اطله يا ربنا على شعرها، اطله يا ربنا على شعرها، اطله يا ربنا على شعرها، اطله يا ربنا لأجل عقلها، اطله يا ربنا في طيب، في طيب وضع في راسها، في طيب وضع في راسها، في في في عطر، في عطر وفي طيب، وفي بخور وفي بخور، شمته شمته. اللهم اطل هذا السحر، اطله كلا من شعر راسه. انا يا ربنا تحلل، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري، ويسر لي امري، واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، فأردت أن أعيبها. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، فأردت أن أعيبها. فأردت أن أعيبها يصار به ما في بطونهم وما صاحبكم بمجنون فأردت أن أعيبها فارتد بصيرا وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله فأردت أن أعيبها رب زدني علما رب زدني علما وزوجناهم بحور عين. اهل اللقزة نقضت غزلها. اهل اللقزة نقضت غزلها. وما توفيقي إلا بالله. ورفعناه مكانا عليا. بل رفعه الله. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. اللهم تولى أمرها يا ربنا واكشف كربها يا ربنا في هذه الساعة. اللهم أطل أسحارا على عقلها وإدراكها وذهنها. اللهم أطلها يا ربنا في شعرها. اللهم أطلها يا ربنا في قلبها. اللهم أطلها على نفسيتها، على النفسية، على النفسية وعلى الحظ والنصيب. اللهم أطلها تجمدت وتجمعت وتفلبت وتحجرت في بطنها ومربوطة بسرة في بطنها، ومربوطة ومعقودة بالشعر وبأدوات سحرية بضلوع ظهرها وبضلوع صدرها وبفقرات ظهرها. اللهم أطلها يا ربنا كلها. أطل هذه الأسعار يا ربنا. عملت بالقرآن بإهانة القرآن. كتب بالدم وبالبول إهانة للقرآن لينفذ السحر فيها. اللهم أطل هذه الأسعار. اللهم أطلها يا ربنا من الحضر ومن البدو. اللهم أطلها يا ربنا من هنا وهناك. أطلها من الأقارب والجيران. اللهم أطلها يا ربنا من الأقارب والجيران. اللهم أطلها يا ربنا ممن هدد وتوعد. اللهم أطلها يا ربنا. أطل هذه الأسحار ممن هدد وتوعد. اللهم أطلها يا ربنا. أطل أسحارا تعدت. اللهم أطلها يا ربنا على التراب. اللهم أطلها على الماء اللهم أطلها على النار على النار. اللهم أطل هذه الأسحار. اللهم أطلها على الهواء على الهواء. اللهم أطلها في المعادن اللهم أطلها يا ربنا في أوراق وفي كتب. اللهم أطلها يا ربنا في المعادن، على الحديد على السلاسل وعلى السباح. اللهم أطلها في الخرز اللهم أطل هذه الأسحار. اللهم أطلها يا واحد ويا قهار. اللهم فكها فكا وهدها هدا. اللهم يا ربنا هدها هدا. اللهم زلزلها يا ربنا وانسفها نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. اللهم أطل هذه الأسحار فيها عظيمة قوية شديدة. اللهم تول أمرها واكشف كربها وعافها وعافي أهلها أجمعين وعافنا. اللهم يا ربنا حصنها وحصن أهلها وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. وافتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة. اللهم اشفها بالشافية وقها بالواقية واكفها بالكافية يا ربنا فأنت الكافي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم